الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول نبينا وحبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا، يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض: هلموا هذه بغيتكم، فيأتون فيحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا رب، وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم: وماذا يريد عبادي؟ فيقولون: الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ هم شافوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد طلبا لها يا رب. قال: ومما يتعوذ عبادي؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذا رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد فرارا وتعوذا منها يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون، وأمنتهم مما يخافون، وغفرت لهم ذنوبهم. فتقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان الخطاء ليس منهم. فيقول الله عز وجل: هم السعداء الذين لا يشقى بهم جليسهم. تعالوا مع بعض واحدة واحدة نعرف إيه قصة الحديث ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل ملك من الملائكة وظيفة معينة، وأغلب الملائكة إنما جعل الله وظائفهم خدمة بني آدم. فمن الملائكة من جعلها الله عز وجل لحفظك. ربنا بيقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيه؟ يحفظونه من أمر الله. في ملائكة ربنا سبحانه وتعالى مسخرها لإنزال المطر علشانك، في ملائكة ربنا مسخرها إن هي تدعي لك، وفي ملائكة لكتابة أعمالك، في ملائكة بقى برد كله. الملائكة دي بقى بتعمل إيه؟ الملائكة دي أكتر حاجة بتحبها مجالس العلم، أكتر حاجة الملائكة بتدور عليها مجالس الذكر، درس علم في مسجد، اتنين ما شاء الله من أهل الفضل قاعدين في المسجد بيقرأوا القرآن مع بعض. هدف هذه الملائكة أنها تذهب لتجلس في هذا المجلس، زي المجلس بتاعنا دلوقتي اللي احنا قاعدين فيه 5 دقايق ولا 10 دقايق دول. يلتمسون حلق الذكر، لقوا مسجد فيه درس، الملائكة تنادي بعضها بعضا: هلموا هلموا، هذه بغيتكم، الدرس اللي انتم بتدوروا عليه اهو. فيزدحمون منه حول الناس، ملائكة تحف الناس الآن، ويركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا. والنقاش الإلهي بقى مع هؤلاء الملائكة: انتوا قاعدين ليه؟ مش جو حر؟ وجايين من أعمالكم وأشغالكم، وعندكم وظائف، وعندكم أهل عايزين تطمنوا عليهم، انتوا قاعدين ليه؟ ليه تاخدوا من وقتكم في المجلس ده؟ فالملائكة تقول لربنا: هم قعدوا المجلس ده علشان يدخلوا الجنة وينجوا من النار، انت جاي تقعد في المجلس عايز ده؟ ولأن ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يعطيك ما طلبت، وإنما يعطيك أكثر مما طلبت. الملائكة تقول لربنا: يرجون رحمتك، يرجون الجنة، ويخافون من النار. فيقول الله: أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون، وأمنتهم مما يخافون. ولأنه كريم يزيدك بقى: وغفرت لهم ذنوبهم. أكن المجلس ده أطلع من باب المسجد وأنا ربنا غفر لي كل حاجة. آه، في المجلس ده. العجيب أن الملائكة تقول لربنا: يا رب، فيهم فلان الخطاء، واحد ما كانش داخل يصلي العشاء اصلا، ده هو اعزكم الله حبسه البول فدخل المسجد فلقى الشيخ بيصلي فقال ما نطلع نصلي بقى بالمرة. هو وهو الخطاء، والخطاء دي صيغة مبالغة، يعني واحد عنده كبائر عظيمة وذنوب كثيرة، لقى في مجلس أم قاعد مع الناس، لا هو بتاع الصلاة ولا هو بتاع مساجد ولا هو بتاع دروس، ولكن قاعد مع أهل الفضل من أمثالكم وأهل الخير من أمثالكم. فتقول الملائكة أي رب فيهم فلان الخطاء ليس منهم، فيقول الله سبحانه وتعالى هم السعداء، أنتم هم السعداء الذين لا يشقى بهم جلسهم. فيخرج صاحبنا ده من باب المسجد وربنا عفى عن كل حاجة عملها، عفى عن كل حاجة عملها. ده ثواب ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن مجلس من المجالس اللي احنا بنقعدها مع بعض. المجلس ده هو اللي لو اتكشف لينا الحجاب علشان نرى قدر الأجور اللي احنا بنحصلها من وراء الدروس ده، هتعرفوا قد ايه والله ان في ناس ضيعت أجر كبير جدا. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث والله لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما عليها. أقعد مع ناس بس بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى. النبي لو خير ما بين الدنيا وما فيها وما بين يقعد قعدة واحدة مع ناس بيذكروا ربنا، يقول والله أسيب الدنيا كلها علشان المجلس ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الجميل صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله. احنا قاعدين نذكر ربنا والله، مش احنا انا اللي باخد منكم فلوس ولا انتم بتاخدوا مني فلوس، احنا كل اللي بيننا وبين بعض حب في الله ونسمع حاجة عن ربنا. الحديث ده من اكتر الاحاديث اللي تخلي الواحد دايما لا قوم قول للناس درس. روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما جلس قوم في مجلس يذكرون الله الا ناداهم مناد من السماء قبل ما تقوم. والله شوف قبل ما تقوم اللي قاعد على الكرسي واللي قاعد سند على عمود واللي سند على حيطه، والله العظيم قبل ما تقوم تنادي عليك ملائكة السماء زي ما النبي قال إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا في المجلس البسيط ده، في المجلس البسيط ده، فما ينفعش أبدا تضيعه. اقعد وخد منه ولو قدر بسيط علشان تحصل أجره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا له وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. إيه بقى ما يعني إيه رياض الجنة وارتعوا؟ النبي عايز يقول لنا لو عايزين بالفعل تشعروا بنعيم الآخرة وتشعروا بسعادة الآخرة خليكم في مجالس العلم، أو لو عايز يوم القيامة تتمتع في رياض الجنة فعليك في الدنيا مجالس العلم، فهي اللي بتوصل لرياض الجنة في الآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث وإنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور، وفي رواية صحيحة على منابر اللؤلؤ على يمين الرحمن يوم القيامة. علشان ما تقولش دول أنبياء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء من قربهم لربهم عز وجل. يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام أعرابي وقال يا رسول الله من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ عايزين نكون الناس دي يوم القيامة بالكرامة دي. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره. ناس لما تجمعوا مع بعض ما تجمعوش إلا على حاجة واحدة بس، اتجمعوا علشان يذكروا الله سبحانه وتعالى بس. المجالس ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه، عارفين أجره إيه؟ جاي المسجد عايز يعلم أو يتعلم، جاي عايز يسمع درس، عارفين أجره إيه؟ حج السنة دي كان عامل 200,000 جنيه، حج السنة دي كان عامل 200,000 جنيه، والناس راح الحج علشان ترجع من ذنوبها كيوم ولدتها أمهاتها، صح؟ النبي قال لنا إن كتير منكم مش هيعرف يروح الحج لمن استطاع إليه السبيل. طب نعمل إيه؟ حافظ على المجالس ده. فالنبي يقول من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما إلا كان أجره كأجر الحاج المحرم، أجره ما ينقصش منه حسنة. الناس اللي دفعت 200,000 جنيه واتبهدلت وسابت أهلها وتجارتها وحياتها وراحت حجت ورجعت علشان تنال مغفرة الذنوب، النبي يقول لنا إن اللي جاء المسجد علشان يسمع درس أو يقول درس ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر ده. المجالس دي مجالس ترفعك قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، تتعلم فيها آية جديدة، تتعلم فيها حديث جديد، تخبر فيها بحكم فقه جديد، تصلح فيها جزء من دينك، تصلح فيها غلط انت واقع فيه، فانت كل يوم بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هختم معاكم بكلمتين، كلمة للحسن البصري وكلمة لأبي هريرة علشان اقول لكم عظمة المجلس اللي انتوا قاعدين فيه ده. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول والله لا، يقول والله لأن أجلس في مجلس أتعلم فيه مسألة من الحلال والحرام أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. أنا لو تخيرت ما بين 70 غزوة في سبيل الله وبين مجالس العلم اللي بيذكر فيها الله، أنا هختار المجلس ده اللي بيذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ أنا مش عارف أوصل لربنا إلا من خلال المجالس دي. وسيدنا الحسن البصري بيأكد على نفس المعنى رحمه الله رحمة واسعة، فبيقول والله لأن أجلس في مجلس أتعلم فيه بابا من الحلال والحرام أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها فأجعلها في سبيل الله. إحنا عايزين المجالس دي، المجالس دي نحبها ونرتبط بيها ونحرص عليها ونستفيد منها، واللي نسمعه فيها نطلع نقوله للناس، نطلع نقوله للناس ونعلمه للناس، ننال بها أجر كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تنسوش إن المجالس ده، المجالس ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إن الملائكة بتتنزل فيها وتغشاها الرحمة والسكينة بتتنزل فيها ويباهي الله سبحانه وتعالى بأهلها الملائكة. وبهذا الحديث نختم، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على معاوية بن أبي سفيان والصحابة هم قاعدين في المسجد بيتكلموا مع بعض في مسألة دينية وبيحمدوا ربنا، فخرج النبي عليهم مسرعا قال ما أجلسكم هكذا، فعدي كده ليه؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام. قال الله ما جلستم إلا لهذا، يعني بالله عليكم مش قاعدين إلا لكده؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل فأخبرني بأن الله يباهي بهذا الجمع الملائكة الآن. ربنا بيباهي بأهل المجالس الطيبة دي، بيباهي بها الملائكة، مش دول اللي انتوا بتقولوا عليهم يسفكون الدماء والكلام ده، لا، قاعدين بيذكروا الله ويسبحوا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا أحكام دينهم، فيباهي الله عز وجل بنا الملائكة. ومن باه الله عز وجل به الملائكة لم يعذبه في الآخرة. يا جماعة عايزين نشد حيلنا ونهتم ونسمع كتير، لعل مجلس من المجالس ده يكون سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.